كلمات خالد العتيبي، أداء ناصر جار الله المري. أنا لما ذكرت أول غرامي وآخر أحبابي عرفت النجد وشمت الشمال وشمت المرقع. حبيبي لا تلوى بك حنايا طرق همامي تذكر